الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في سورة مريم بعد أن ذكر قصة زكريا ويحيى عليهم الصلاة والسلام، قال جل وعلا: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله لما ذكر قصة زكريا ويحيى، وكانت من الآيات العجيبة، لأنه يعني رزق الولد بعد أن كبر وبلغ من العمر عتيا، وامرأته كانت عاقرا، ومع ذلك وهب الله عز وجل له الولد. فقال انتقل منها إلى ما هو أعجب منها تدريجا من الأدنى إلى الأعلى، لأن الأسباب في حق زكريا في أن يرزق الولد أقوى منها في حق مريم عليه السلام، لأن زكريا وإن كان قد بلغ من الكبر عتيا وامرأته عاقر، ولكن قد يكون السبب في إنجاب الولد هنا وإن كان ضعيفا لكنه أقوى من أن تنجب المرأة من غير زوج كما في الآية. واذكر في الكتاب أي الكريم القرآن مريم عليها السلام، وهذا من أعظم فضائلها أن تذكر في الكتاب العظيم، أن تذكر في الكتاب العظيم، وهذا من فضلها الذي يتلوه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، تذكر فيه بأحسن الذكر وأفضل الثناء جزاء لعملها الفاضل وسعيها الكامل. أي واذكر في الكتاب مريم في حالها الحسنة حين انتبذت أي تباعدت عن أهلها مكانا شرقيا، أي مما يلي الشرق عنهم أي جهة الشرق، فاتخذت من دونهم حجابا أي سترا ومانئا. وهذا التباعد منها واتخاذ الحجاب لتعتزل وتنفرد بعبادة ربها كما جاء في سورة آل عمران: وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب، اللي هو مكان العبادة المحراب، وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فأمها امرأة عمران كانت ترجو بعد أن حملت أن تضع ذكرا تسخره خدمة لله جل وعلا وتفرغه للقربات، لكن رزقت الأنثى وليس الذكر كالأنثى. وإني سميتها مريم إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا الآية. فكانت في هذا المكان تتعبد لله عز وجل وتنفرد بعبادة ربها وتقنت له في حالة الإخلاص والخضوع. القنوت هو الدعاء، هو الدعاء وهو الصلاة وهو القيام لله جل وعلا وهو السجود وهو التضرع، فله معاني كثيرة. في حالة الإخلاص والخضوع والذل لله تعالى، وذلك امتثال منها لقوله تعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وقوله: فأرسلنا إليها روحنا، هو جبريل عليه السلام. إطلاق الروح في القرآن يقصد به الغالب جبريل عليه السلام. فتمثل لها بشرا سويا أي كاملا من الرجال في صورة جميلة وهيئة حسنة لا عيب فيه ولا نقص، لكونها لا تحتمل رؤيته على ما هو عليه، يعني في صورته الملكية ما يمكن ترى، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم في وصف جبريل في صورته أنه رآه وله 600 جناح، الجناح يسد الأفق أي ما بين السماء والأرض، يخرج من بين الجنحة التهاوين أي الألوان المختلفة المتنوعة، وهذه خطة عظيمة. رآه النبي صلى الله عليه وسلم موضعين، لما عاد إلى غار حراء وهو راجع فإذا بصوت في السماء فرفع بصره فإذا به جبريل فجثى على ركبتيه، ثم رجع إلى زوجته إلى خديجة فقال: دثروني دثروني، فنزل قوله جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر، الآية كما جاء في حديث جابر. والموضع الثاني: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. ذكرت عائشة رضي الله عنها أن هذا إنما هو رؤية النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على خلقته، وهذه خلقة عظيمة. والملائكة لها القدرة على التشكل، أعطاها الله جل وعلا القدرة أن تتشكل في صورة البشر، وهذا فيه أحاديث كثيرة ومنها هذه الحالة. فلما رأته في هذه الحال وهي معتزلة عن أهلها منفردة عن الناس قد اتخذت الحجاب عن أعز الناس عليها وهم أهلها، خافت أن يكون رجلا قد تعرض لها بسوء وطمع فيها، فاعتصمت بربها واستعاذت منه فقالت له: إني أعوذ بالرحمن منك، أي ألتجئ به وأعتصم برحمته أن تنالني بسوء إن كنت تقيا تخاف الله، أي إن كنت تخاف الله وتعمل بتقوى فأترك التعرض لي. فجمعت بين الاعتصام بربها وبين تخويفه وترهيبه. صاحب السوء إذا تعرض أو من تعرض للسوء فليجمع بين الأمرين، يعتصم بالله جل وعلا ويخوف المعتدي بالله تبارك وتعالى. فجمعت بين الاعتصام بربها وبين تخويفه وترهيبه وأمره بلزوم التقوى، وهي في تلك الحالة الخالية والشباب والبعد عن الناس، وهو في ذلك الجمال الباهر والبشرية الكاملة السوية، ولم ينطق لها بسوء أو يتعرض لها، وإنما ذلك خوف منها، وهذا أبلغ ما يكون من العفة والبعد عن الشر وأسبابه، لأنه لما رأته قالت له هذا ولم يفعل شيء ولم يتعرض، ولكن هذا الغاية والكمال في العفة والسلامة من والسلامة في العفة أو السلامة من السوء. قال: وهذه العفة خصوصا مع اجتماع الدواعي وعدم المانع من أفضل الأعمال، ولذلك أثنى الله عليه فقال: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. هذا في الموضع الآخر. فأثنى الله عليها بعفتها أو فأعاضها من المعاوضة الله بعفتها ولدا من آيات الله، عوضها بولد من آيات الله ورسولا من رسله. فلما رأى جبريل منها الروع والخيفة قال: إنما أنا رسول ربك، أي إنما وظيفتي وشغلي تنفيذ رسالة ربي فيك لأهب لك غلاما زكيا، وفي القراءة الأخرى ليهب لك، لأهب أي جبريل بأمر من الله جل وعلا أي بما يفعله من السبب، وهو أن ينفق في جيبها فتقع في يقع في بطنها النطفة فتحمل، أو يقع الحمل في بطنها لأهب لك فهو سبب. والقراءة الأخرى ليهب لك، إنما أنا رسول ربك ليهب لك، أي هو الله جل وعلا غلاما زكيا. نقف عند هذا الحد، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.